بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فسبق في الدرس الماضي أن أصول الإيمان ستة، هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأن حديث جبريل المشهور الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن أسئلة ليسمع الحاضرون الجواب، أن من جملة ما سأله أنه سأله عن الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وتقدم في الدرس الماضي الكلام على الأصل الأول من أصول الإيمان الستة، وهو الإيمان بالله، وأن هذا الأصل أصل الأصول، وهو الذي كل ما سواه تابع له. ولهذا لما ذكر الإيمان بالملائكة والكتب والرسل أضافه إليه، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإذن هو الأساس وهو الأصل الذي يبنى عليه غيره، وهو الأساس لغيره. وتقدم أن الإيمان بالله يدخل تحته الإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. وعرفنا أن معنى توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتصرف الكون، وأن الله عز وجل مختص بها، وأنه لا يشارك فيها أحد، وأن الكفار مقرون بذلك غير منكرين له، ولكنه ما أدخلهم في الإسلام. وأن توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعاذة وغير ذلك من أنواع العبادة، كلها يفعلها العباد لله وحده، ولا يجعلون مع الله غيره فيها. فكما أنه المتفرد بالخلق والإيجاد فهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وأن يخص بها دون أن يكون له شريك فيها، كما أنه لا شريك له في الخلق ولا شريك له في أفعاله، فكذلك يجب أن لا يكون له شريك في أفعال العباد، وأن تكون أفعال العباد من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل كلها خالصة لله عز وجل لا شركة لغيره فيها. وأن هذا التوحيد هو الذي جحدته الأمم والذي أنكرته الأمم، لأنهم متبعون لملة آبائهم وأجدادهم، ولهذا كذبوا ما جاءت به الرسل وأنكروا ما جاءت به الرسل استنادا إلى التزامهم بملة آبائهم وأجدادهم، كما جاء ذلك مبينا في كتاب الله العزيز في قصص أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. وأما توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات، فهو إثبات ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكمال الله وجلاله دون تشبيه أو تعطيل، بل مع الإثبات والتنزيه على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على وجه يليق بكمال الله دون مشابهة لخلقه، بل صفات الباري كما يليق به، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم، ولا يشبه ما يضاف إلى الله عز وجل من الصفات ما يضاف إلى المخلوقين من الصفات. تقدم هذا في الدرس الماضي، وأن أنواع التوحيد الثلاثة داخلة تحت الإيمان بالله، أنها داخلة تحت الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله يدخل به هذا وهذا وهذا، توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعال العباد، وتوحيده بأسمائه وصفاته، وأنه لا يشبهه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الإيمان بالملائكة، والملائكة خلق من خلق الله وجند من جنود الله، والله عز وجل خلقهم. وقد جاء في السنة بيان أصل خلقهم وأنهم خلقوا من نور، كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني أنه من تراب. فالجن أصلهم من النار ومن مارج من النار الذي يخرج منها من اللهب، وأما الإنس فقد خلقوا من تراب، آدم خلق من تراب، والشيطان إبليس خلق من مارج من نار. فإبليس أصل الجن، وآدم أصل البشر، وخلق الملائكة من نور، كما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وخلق الجن متقدم على خلق الإنس بقول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، يعني أن خلق الجن متقدم على خلق الإنس كما هو نص هذه الآية الكريمة. ويأتي كثيرا في القرآن ذكر الجن والإنس مع تقديم الجن على الإنس، يأتي كثيرا في القرآن تقديم ذكر الجن والإنس معا مع تقديم لفظ الجن على لفظ الإنس، وذلك لأنهم متقدمون في الخلق، متقدمون في الخلق والإيجاد، وأن الله خلقهم قبل خلق الإنس، خلقهم قبل خلق الإنس كما في هذه الآية من سورة الحجر. وقد جاء في بعض الآيات وهي قليلة في القرآن تقديم الإنس على الجن، تقديم الإنس على الجن في آيات قليلة، وأما الآيات الكثيرة فإنما هي في تقديم الجن على الإنس، وسبب في ذلك تقدمهم في الخلق وتقدمهم في الإيجاد. وهذه العوالم الثلاثة، عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس، هؤلاء عوالم وهم مكلفون، ولكن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأما الإنس والجن فإنهم مكلفون، وفيهم المطيعون وفيهم العاصون، وفيهم من يكون من أهل الجنة وفيهم من يكون من أهل النار. ثم إن الملائكة عدد لا يحصيه إلا الله، فهم كثيرون ولا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. وقد جاءت بعض النصوص، ومن المعلوم أنه لا يمكن معرفة أخبار الملائكة إلا عن طريق الوحي، لأن هذا من الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، أو ما أطلع الله عليه رسله عليهم الصلاة والسلام. ونحن لا نعلم شيئا من أخبار الملائكة إلا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نتكلم عن الملائكة إلا في حدود الوحي، لأن هذا غيب، والملائكة غائبون عنا لا نراهم ولا نشاهدهم، وإن كانوا يكونون معنا ويحضرون معنا ويكونون بيننا، ولكننا لا نراهم إلا أن معرفتنا بأخبارهم وما يتعلق بهم لا يكون إلا عن طريق الوحي. فما جاءنا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبار الملائكة وجب علينا أن نصدق وأن نؤمن بأن ذلك حق، وما لم يأتي في الكتاب والسنة فعلينا أن نمسك وأن لا نتكلم، لأنه كلام بغير علم وكلام على غير مستند وعلى غير أساس، وإنما الأساس هو ما جاء في الكتاب والسنة، لأن الملائكة غائبون عنا ولا نعلم شيئا عن أخبارهم إلا ما جاءنا في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والملائكة كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة الدالة على كثرتهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه. يعني معناه من دخل البيت المعمور من الملائكة لا يدخله مرة أخرى، وكل يوم 70,000، ولا يتكرر الدخول لملك من الملائكة أن يدخل مرتين أو أكثر. ثم لا يعودون إليه، يعني من دخله لا يعود إليه. هذا عدد لا يحصيه إلا الله عز وجل، يوميا 70,000 جند لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. فهم يؤمون البيت المعمور ويقصدونه الذي هو في السماء السابعة. وهذا البيت المعمور على حذاء الكعبة في الأرض التي يؤمها المسلمون. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه على سمت الكعبة، وأنه لو سقط لسقط على الكعبة، وأنه لو سقط لسقط على الكعبة. فالبيت المعمور تأمه الملائكة ويدخله يوميا 70,000، ومن دخله لا يدخل مرة أخرى. فهذا يدل على كثرتهم. ومما يدل على كثرتهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قال: يؤتى بالنار يوم القيامة ولها 70,000 زمام، ولها 70,000 زمام حطام، وفي كل زمام 70,000 ملك، في كل زمام 70,000 ملك، 70,000 في 70,000 هؤلاء يجرون النار، هؤلاء الذين يجرون النار بهذه الأزمة، 70,000 في 70,000، كل زمام في 70,000 وهي 70,000 زمام. هذا يدل على كثرتهم. وكذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وله قرين من الجن وقرين من الملائكة. هذا يدل على كثرة الملائكة، وأن كل إنسي له قرين من الملائكة، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هم كثيرون جدا، وهذا من أدلة كثرتهم، هذه النصوص من أدلة كثرتهم. ثم إن الملائكة لهم أعمال موكلون بها، وكما قلت نحن لا نعرف ذلك إلا عن طريق الكتاب والسنة. فقد جاء من أعمال الملائكة أن منهم الموكل بالسحاب، ومنهم موكل بالوحي، ومنهم موكل بالجبال، ومنهم الموكل بالأرحام، ومنهم الموكل بالموت، ومنهم موكل بالجنة، ومنهم موكل بالنار، ومنهم الموكل بالحفظ، ومنهم الموكل بالكتابة، كتابة الأعمال، كتابة الحسنات والسيئات. هذه من أعمال الملائكة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل خلقهم ذوي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، فهم ذو أجنحة ولا نعلم كيفيتهم. وجبريل ثبت أن له 600 جناح، له 600 جناح كما ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على هيئته التي خلقه الله عليها، رآه مرتين، مرة في السماء لما عرج به ليلة المعراج، ومرة في الأرض رآه وقد سد الأفق بكبر حجمه، سد الأفق. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأن له 600 جناح. ثم إن هؤلاء الملائكة الله تعالى جعلهم يتحولون ويتمثلون على شكل الإنس، يتحول الملك من هيئته التي هو عليها إلى أن يكون على شكل الإنس، كما جاء ذلك في القرآن وجاء في السنة في أحاديث عديدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إبراهيم جاءه الملائكة على صورة بشر وقدمهم الضيافة ولم يأكلوا، فاستنكر منهم ذلك وأخبروهم بأنهم رسول الله وأنهم مرسلون إلى قوم لوط. وكذلك جاءوا إلى لوط وهم بهم قوم لوط وقالوا إن رسل ربك لن يصلوا إليك. وكذلك جاء جبريل إلى مريم على صورة بشر كما قال الله عز وجل: واذكر كتاب مريم إذ انتبهت من أهلها مكان شرقية فاتخذ من دونهم حجاب فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. جاء على هيئة بشر، على هيئة إنسان. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جبريل يأتيه على هيئة إنسان، أحيانا يكون معروف يعني على هيئة شخص معروف كما كان يأتي على صورة دحية ابن خليفة الكلبي، وهو رجل من أجمل الصحابة، فكان يأتي على صورة دحية. وكذلك يأتي على صورة رجل معروف كما في حديث جبريل المشهور، قال عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قالوا: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن السائل الغالب أنه جاهل وأنه يتعلم ويستفيد، لكن هذا السائل يقول صدقت، وهذا عنده علم. وجبريل إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل هذه الأسئلة ليسمع الحاضرون الجواب، ليسمع أصحابه الجواب. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن كنت تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وإياك فيها سوا، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون بالبنيان. قال بعد فذهب قال رسول الله: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني يعلم دينهم بالسؤال وهم يسمعون والجواب من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإذا جاء على صورة رجل مجهول، ولهذا تعجب الصحابة من هيئته، رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يرى عليه أثر السفر. يعني المعروف أن الذي يأتي مسافرا يصير فيه أثر السفر، أشعث أغبر بسبب السفر، لكن هذا جاء على هيئة أولا غير معروف، والثانية أنه على هيئة جميلة بياض شديد بالثياب وشعر أسود شديد السواد، فتعجبوا من هذه الهيئة. فصار هذا الرجل جاء جبريل على صورة رجل، وليس معنى ذلك أنه إذا جاء صورة رجل أن هيئته الأخرى موجودة، بل هي نفسها تحولت إلى هذا، فلا يكون يعني له في وقت واحد له صورتان على هيئته التي خلقه الله عليه له ستمة جناح وفي نفس الوقت على صورة رجل، بل تلك الهيئة الكبيرة انكمشت وصغر حتى صار على هذه الهيئة وتمثل بهذه الهيئة، والله عز وجل أقدرهم على ذلك، الله تعالى أقدرهم على ذلك. فكان الملائكة يأتون إلى صورة على صورة البشر، كما ذكرت أنهم جاءوا إلى إبراهيم وإلى لوط وإلى مريم يا جبريل. وكذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كون جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهيئات متنوعة أحيانا على هيئة بعض أصحابه كدحية بن خليفة الكلبي، وأحيانا على صورة رجل لا يعرف كما جاء في هذا الحديث. وعلى هذا فإن الملائكة كما قلت العلم فيهم من علم الغيب، بل إن أصول الإيمان الستة كلها الإيمان فيها من علم الغيب، الإيمان بالله من علم الغيب، لأن لا نعرف عن الله إلا ما أخبر به في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في كتابه وسنة هو الذي نثبته ونضيفه إلى الله، ولا نضيف إلى الله شيئا ما عرفناه في الكتاب والسنة. وكذلك بالنسبة للملائكة لا نتكلم فيهم إلا ما بما جاء به الوحي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم غيب، غائبون عنا، لا نراهم ولا نشاهدهم، وإن كانوا يكونون بيننا، لأن مجالس الملائكة مجالس الذكر تحضرها الملائكة، تحضرها الملائكة كما جاء في الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهم يحضرون يعني مجالس الذكر والناس لا يرونهم، الله سبحانه وتعالى أخفاهم عن الناس فلا يرونهم ولا يشاهدونهم على هيئتهم التي خلقهم الله عليها، ويعني وقد يأتون على صورة البشر كما جاء بالنسبة لبعض مجيئهم على إلى رسل الله أو إلى بعض رسل الله على الهيئة التي كانوا يأتون بها أو عليها، وذلك مما عرفناه من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا أن الملائكة في الأصل أنهم خلقوا من نور، وأن خلقهم متقدم على خلق الإنس، الجن والملائكة متقدمون على خلق الإنس، الجن عرفنا من القرآن، وأما الملائكة فقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الله لما خلق آدم قال: اذهب إلى جماعة من الملائكة جلوس وسلم عليهم، فذهب إليهم وسلم عليهم وردوا عليه السلام، فكانوا مخلوقين قبل خلق البشر، البشر خلقهم هو المتأخر بعد خلق الملائكة وبعد خلق الجن. وأنهم كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل كما عرفنا في بعض الأحاديث، وأنهم موكلون بأعمال مختلفة، منهم موكلون بالحفظ حفظ الآدميين، وفيهم موكلون بالكتابة كتابة الحسنات والسيئات، وفيهم موكلون بالأرحام، وفيهم موكلون بالموت، وفيهم موكلون بالجنة، والموكلون بالنار، والموكلون بالجبال، والموكلون بالسحاب، والموكلون بأعمال كثيرة، لكن كما قلت لا نعرف ذلك إلا عن طريق الوحي، فكل ما جاء بالوحي وجب التصديق به، وما سكت عنه نسكت عنه، وما سكت عنه نسكت عنه، ونكل ذلك إلى علم الله سبحانه وتعالى. أما ما جاءنا في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيجب علينا أن نصدق في كل ما جاء به، كل أخباره يجب تصديقها، وكل أوامره يجب امتثالها يلزم امتثالها، وكل مناهيه يتعين تركها، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان بالملائكة هو من جملة الغيب الذي لا نعرفه إلا عن طريق الوحي. وعرفنا أيضا أنهم يأتون على صورة البشر، وأنهم يتحولون من هيئتهم الكبيرة العظيمة إلى تلك الهيئة الصغيرة، يتحول جبريل من كونه 600 جناح سد الأفق إلى أن يكون على صورة شخص معين من الناس، إما معلوم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو مجهول أو مجهول. فإذا هذا بعض ما يحضرني فيما يتعلق بالملائكة والإيمان بهم وما يتعلق بأخبارهم. وكما قلت الإنسان يعرف ذلك من الكتاب والسنة، والإنسان إذا قرأ القرآن ومر به ذكر الملائكة يعرف كثيرا من أعمالهم ويعرف كثيرا من صفاتهم ويعرف يعني كثيرا من أخبارهم، لأنه لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا عن طريق كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: ما حكم أخذ اللحم لحم الهدي إلى البلاد من أجل التداوي به؟ لحم الهدي لا يتداوى به وإنما يؤكل، وما جاء شأن يدل على التداوي به. فلحم الهدي كغيره من اللحوم، الإنسان كونه يأخذه ليأكل نعم يأخذ، لا بأس، لا بأس أن يتزود منه، لا بأس أن يتزود من لحم الهدي. وأما كونه يتداوى به ويتخذ للتداوي لا نعلمه أصلا، وإنما الإنسان يأخذ من ماء زمزم يتداوى به، يأخذ من ماء زمزم يتداوى به، لأنه جاء في السنة أن فيه شفاء. وأما اللحم الهدي ما جاء أن فيه شفاء وما جاء أنه يتداوى منه. يقول: طفت طواف الوداع، وبعد الطواف مباشرة اشتريت كتابا، فقال لي أحد الأصدقاء: لا يجوز بعد طواف الوداع شراء أي شيء، عليك السفر مباشرة، فهل هذا صحيح؟ لا بأس بكل إنسان يعني وهو خارج يمر ويأخذ كتاب أو يأخذ طعام أو يأخذ خبز أو يأخذ بعض الحاجات، هذا لا يؤثر، وإنما لا يؤثر كونه يتسوق في الأسواق، يعني يتسوق في الأسواق، هذا هو الذي لا ينبغي. أما كون الإنسان يخرج وفي طريقه يعني يشتري حاجة يعني عرضت له أو تذكرها أو طعام يشتريه ليأكله أو كتابا من مكتبة أو غير ذلك، لا بأس بهذا. يقول: حفظك الله، أديت الحج هذا العام وطفت طواف الوداع، وخرجت من مكة إلى المدينة، ثم رجعت إلى مكة ملبيا بعمرة من ميقات أهل المدينة، فلما أكملت العمرة خرجت من مكة من غير طواف وداع، هل فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح، لأن العمرة لا يلزم لها طواف وداع، العمرة لا يلزم لها طواف وداع. نعم يستحب الإنسان يودع ولكن لا يلزم، لو خرج غير مودع ليس عليه شيء. يقول: ماذا يترتب على من انتقل إلى جدة قبل القيام بطواف الوداع ثم عاد منها وطاف؟ يترتب عليه أن عليه فدية، لأن الإنسان إذا أكمل الحج لا يغادر مكة إلا وقد ودع، سواء إلى بلده أو إلى غير بلده، فكان بإمكانه أن يودع قبل أن يخرج، وإذا كان يريد أن يدخل مكة يدخل مكة دخولا عاديا ما له علاقة في الحج، يدخلها بعد أن يودع، يدخلها دخولا لا علاقة له بالحج. يقول: حفظك الله، ما حكم من طاف طواف الوداع وفي ملابسه شيء من بقايا الاحتلام، هل طوافه صحيح؟ إذا كان يعني الاحتلام والمني ليس بنجس، فإذا كان في ثيابه أثر المني أو شيء من المني فإن ذلك لا يؤثر، لأن المني ليس بنجس هو طاهر. وهذا يقول: كنت أطوف طواف الوداع وتعرضت إلى مضايقة شديدة من طرف أحد الطواف فلكمته على وجهه، فهل يترتب علي فدية وما هي؟ الواجب عليك أن تعامل الناس معاملة طيبة، وأنت لا تحب أن يلطمك أحد فلا تلطم أحدا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث طويل وفيه: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني وليعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به. فأنت قد أسأت بهذا التصرف، وعليك أن تستغفر الله عز وجل ولا تعود إلى ذلك. يقول: من خرج من مكة قبل طواف الوداع علما بأنه لم يتم مناسك الحج، خرج إلى جدة ثم عاد وأتم مناسكه ثم طاف للوداع، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، وما كان ينبغي له أن يخرج قبل أن يتم حجه. وطواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام الحج، والإنسان الذي بقي عليه أعمال حج ورجع من أجل يكملها، طواف الوداع هو بعد إتمام أعمال الحج، بحيث لا يبقى إلا أن يغادر قد أتم حجه، هذا الذي يكون طواف الوداع. وأما الوداع بدون إكمال الحج ما ينفع. لو كان خرج وباقي عليه يعني شيء من أيام التشريق، يعني فلا ينفع وداعه، لكن ما كان ينبغي الإنسان يخرج، لكن ليس عليه شيء، يعني بكونه فعل هذا ما كان ينبغي له، ولكن لا نقول عليه شيء. يقول: عندما كنت في مكة خرجت إلى ميقات الجعرانة لأقوم بعمرة عن جدتي المتوفاة، وعندما فرغت من العمرة قمت بطواف الوداع للخروج نهائيا من مكة، هل طواف الوداع صحيح؟ نعم طواف الوداع صحيح، لأن خروجك للعمرة يعني إلى أدنى الحل لا يقال أنك يعني غادرت، لأنك كما غادرت أنت ذهبت لأقرب الحل لتأتي بعمرة، وما كان ينبغي أن تفعل هذا، لأن العمرة التي مشروعة هي التي يأتي بها الإنسان مقبل إلى مكة يقول لبيك اللهم لبيك، هذا هو المشروع وهذا هو المستحب، فما كان يعني ينبغي لك أن تفعل هذا الفعل، لكن ما دمت قد فعلت وأديت ودعت بعد إتمامك العمرة ليس عليك شيء. يقول: جزاك الله خيرا، بعد طواف الوداع كنا بانتظار الحافلات للسفر، وقبل وصول الحافلات التي تأخرت عن الموعد جاء وقت صلاة الفريضة، فهل يصح لنا العودة إلى المسجد الحرام لأداء صلاة الفريضة؟ نعم يصح، ما في بأس، لأنكم يعني كونكم ودعتوا لا يعني ذلك أنكم لا تأتون للصلاة حيث تأخرت الحافلة، أنتم في انتظارها وجاء وقت الصلاة اذهبوا المسجد وصلوا، ولا يؤثر شيئا على وداعكم، الذي يؤثر كونكم تودعون ثم تنامون، أو تعلمون بأنكم لن تمشوا إلا في الصباح وودعتم في أول الليل، هذا هو الذي يضر. أما كونكم بانتظار الحافلة وتأخرت وجاء وقت الصلاة وذهبتم تصلون لا يؤثر هذا على طواف الوداع. يقول: ما حكم من أخذ مالا من كافر ولم يرده إليه، كيف يكفر عن عمله هذا ولا يعرف الكافر؟ يرده إليه أو يبحث عن أقربائه أو ورثته ويعطيهم إياه. يقول: الآن لا يعرفه لأنه يعيش في وطنه الأصلي، يبحث عن صاحبه إن كان حيا أو عن ورثته إن كان قد مات. يقول: نود من توجيه كلمة لما يحصل في داخل المسجد النبوي وغيره من المساجد من الغناء والموسيقى من الهاتف النقال. نعم، الإنسان الهاتف هذا نعمة، يعني أنعم الله تعالى بها على الناس، وفائدته عظيمة وكبيرة، ولا يجوز للإنسان أن يجعل من هذه النعمة شيئا يعود عليه وعلى غيره بالضرر. واستعمال المنبهات التي فيها موسيقى هذا يعني فيها محذور من جهة وضع الموسيقى فيها، وإذا كان وأما كون الإنسان في المسجد ثم يبقى الجوال مفتوح وإذا فتح سواء كان في موسيقى أو كان في غير موسيقى مما يشغل الناس فإن ذلك يعني فيه ضرر على الإنسان نفسه لأنه متسبب في إلحاق الضرر بالناس وفيه ضرر بالناس لأنه شوش عليهم وشغلهم بهذه الأصوات التي تزعجهم والتي تذهب الخشوع عنهم وتجعلهم ينشغلون عن صلاتهم بمثل هذه الرنات وهذه الأصوات. ولكنه إذا كان موسيقى فالجمع فيه يعني مصائب متعددة بالإضافة إلى كونه موسيقى شيء يعني لا يصلح أن يتخذ ويستعمل يعني أيضا كونه في المساجد وهذا أمر خطير وكونه يؤذي الناس أيضا يعني والمساجد حتى لم يكن فيها أحد كونه يصير فيها موسيقى لا يجوز لأن هذه أصوات منكرة ولا يسوق الإنسان يستعملها. فالحاصل أن الإنسان عندما يأتي إلى المسجد فإنه يغلقه أو يصمته يعني حتى يعرف من يتصل به ليتصل به بعد صلاته. فأما كونه يبقى مفتوحا ثم يشغل الناس وبعض الناس قد يبقيه مفتوحا وقد ينساه لكنه إذا يعني طلع صوته يعني يتركه كما يشاء ما يريد أنه يتحرك في الصلاة يتحرك في الصلاة ويخلص الناس من هذا الشر ومن هذا البلاء الذي شغلهم. بعض الناس خليه يدق حتى ينتهي وحتى يقف الذي يتصل فيكون الإحسان من ذاك المتصل أنه انتهى وسكت. وأما هذا فلكونه في الصلاة يعني لا يفكر أنه سكته لأنه يعني حركة في الصلاة حركة في الصلاة أهون من كونه يشغل الناس بهذا وأهون من كونه يوجد في بيوت الله هذه الأصوات السيئة التي هي أصوات الموسيقى. يقول كذلك من الملاحظات في داخل المسجد النوم داخل المسجد ثم الصلاة بدون وضوء. أما النوم في المسجد جائز كل إنسان ينام في المسجد لكن من نام يجب عليه أن يتوضأ لأن الإنسان إذا نام انتقض وضوءه. العين وكاء السهف فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. يعني لا يجوز الإنسان أن ينام ثم بعد ذلك يقوم ويصلي لأنه يصلي بدون وضوء صلاة باطلة وجودها مثل عدمها. إذا كان النوم كان النوم المضطجع أو المتمكن. أما الإنسان الذي جالس ينتظر الصلاة ثم يحصل له ينود يتحرك كذا يحصل له يعني السنة يحصل له نعاس ثم بعد ذلك إذا هذا خفض القرص ينتبه وقام هذا ما يؤثر مثل ذلك لا يؤثر. إنسان جالس ينتظر الصلاة ثم يحصل له النعس ثم لما نعس يعني انتبه هذا لا يؤثر. وإنما يؤثر كل إنسان نايم أو أنه متمكن يعني مستند إلى عمود أو إلى شيء ثم يعني ينام هذا هو الذي يؤثر. ويجب على من نام أن يتوضأ لأن النوم ناقض للوضوء النوم ناقض للوضوء. ومن صلى وقد نام فصلاته صحيح باطلة غير صحيحة لأنه صلى بدون وضوء. يقول من الملاحظات رفع الصوت والتشويش على المصلين بالكلام بين بعضهم البعض. نعم ما كان ينبغي لأحد أن يرفع صوته في المسجد مع بعض. إذا كان هناك ضرورة وشيء لا بد منه فليكن يعني مسارة وكلام من بينه وبينه بحيث لا يشوش على أحد. وما كان أيضا يشتغل الناس بالكلام لأن المساجد إنما هو لذكر الله ما كان للقيل والقال والحديث. يقول هل يجوز نسخ الكتب من الشبكة العنكبوتية علما بأنه مكتوب عليها حقوق الطبع محفوظة؟ الشيء الذي محفوظ ألزمه التزم أصحابه مختصون به. ما أدري ليش يضعون في مثل هذه الشبكة ويقولونها محفوظة، إذا كان هذا يعملون الشيء الذي ما يخلي الناس يستخرجون، يعني يستفيدون بدون استخراج، لكن كونه يضعونه بأيديهم ومتمكنون منه ويسحبونه ثم يمنعونه، يعني هذا ما كان ينبغي. يعملون الأعمال التي هي موجودة في الشبكة بحيث أنه لا يستطيع أحد يسحب، يستفيد من القراءة ولا يستفيد السحب. أما كونه يعني يمنعونه وهو بأيدي الناس ويمكن أن يحصله الناس، فهذا جرأ الناس على شيء كان بإمكانهم أن لا يمكنوهم منه. الإنسان إذا أراد أن لا يسحب يضع الشيء الذي يمنع من السحب وهو موجود، يعني يمكن أن يضعونه في الشبكة هذه ويمنعون السحب منه بحيث لا أحد يستطيع يسحب، وفي بعضها يجعل يسحب، فإذا كان جعله يسحب ليش يمنعونه؟ يضعونه على هيئة لا يمكن السحب فيها. يقول فضيلة الشيخ: أنا أعمل في مختبر للتحاليل الطبية، والداخل علي رجال ونساء وأطفال، فما حكم مس يد النساء عند سحب الدم للتحليل؟ الذي ينبغي أن يكون النساء يتعاملن مع نساء والرجال يتعاملون مع رجال، ولا يصار إلى أن النساء يتولهن الرجال أو الرجال يتولهن النساء إلا عندما يكون هناك ضرورة لا يكون فيه من يقوم بذلك من النساء. المطلوب الذي ينبغي للمسلمين أن يكون تعامل النساء مع النساء وتعامل الرجال مع الرجال. هذا يسأل عن سؤال تقدم قبل ليالي في رجل أفطر 7 سنوات حيث كان في ضمن الحرب في الجزائر، وقلت بأنه يجب عليه القضاء. يقول: ما حكمه إذا أفطر عمدا كل تلك المدة؟ معلوم أن الإنسان أنه أفطر، يعني كيف أفطر؟ أفطر ناسي، في المدة يفطر ناسي، وما يمكن لا يكون أفطر عمدا، كان أفطر عمدا، لكن إن كان من المصلين فعليه أن يقضي، وقد أخطأ في فعله، وإن كان غير مصل فلا يقضي، لأن من لا يصلي لا ينفعه الصيام. يقول: هل ملك الموت هو ملك واحد أو أكثر من واحد؟ لا، هو ملك واحد لكن له أعوان، وله يعني ملائكة، يعني ملك الموت هو الذي يقبض الروح، هو نفسه بيده، ثم الملائكة الذين معه لا يتركونها في يده بل يأخذونها من أول وهلة ويضعونها في الحنوط الذي جاءوا به من الجنة، أو الشيء الذي جاءوا به من النار إذا كان يعني بخلاف ذلك. فجاء ذكر الملك وجاء ذكر الملائكة، يعني جاء ذكر الملك ويتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وهو ملك لكن فيه ملائكة يعني يأتون ويعني يأخذونها منه، كما جاء في القرآن: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، يعني اللي هم الملائكة. فهو واحد الذي يتناولها وملائكة يأخذونها منه ويضعونها في الكفن الذي من الجنة أو المسوح الذي من النار، كما جاء ذلك مبينا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في القرآن ذكر الملك وذكر الملائكة، لأنه لا تنافي، الملك هو واحد، ملك الموت واحد يأخذها، لكن ملائكة معه يأخذونها منه. يقول: هل إلى الآن قد يمتحن الله بعض خلقه بإرسال ملائكة على صورة بشر كما في قصة 3 من بني إسرائيل؟ ما نعلم، الله أعلم، ما ندري. وهل الملائكة مكلفون بشرائع الرسل والأنبياء ويجازون بالثواب؟ لا يقال، لا يقال أنهم مكلفون بشرائع الرسل، لأن الرسل ما أرسلوا إلى الملائكة، الرسل مرسلون إلى الجن والإنس، الرسل مرسلون إلى الجن والإنس، وأما الملائكة فإنهم ليسوا مكلفين بشرائع الرسل، وإنما مكلفون بالذي يأمرهم الله عز وجل به ويكلفهم به، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما البشر يعني اللي هم أتباع الرسل كذلك الجن، يعني فيهم المطيعون وفيهم العاصون. وهل جاء في القرآن أو السنة بيان أن الملائكة يتكاثرون ويتزوجون ويموتون؟ ما نعلم أي شيء، يعني الكثرة الله سبحانه وتعالى أخبر عن كثرتهم القرآن، يعني السنة جاءت ببيان كثرتهم، وأما كونهم يتزوجون ما نعلم شيء يدل على هذا، ما في شيء يفيد هذا، ما في يعني شيء يفيد أنهم يتناسلون، وإنما الله تعالى يوجدهم، ولا نعلم يعني كيفية إيجادهم إلا أنه أوجدهم من نور، وعلى هيئة أخبر الله عنهم أنهم ذوي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، وأن جبريل له 600 جناح. لكن التزاوج ما في شيء يدل على هذا، والتناسل ما في شيء يدل على هذا. يقول: من خلق قبل، الملائكة أم الجن؟ وما هو الدليل؟ الملائكة والجن الله أعلم، لأنهم كلهم قبل الإنس، الملائكة قبل الإنس والجن قبل الإنس، لكن أيهم أسبق لا ندري. هل يجوز صبغ شعر اللحية بغير الحناء؟ نعم، يجوز صبغها بغير السواد، بكل لون غير لون السواد، حناء أو غير حناء. يقول: في بلادنا لا يمكن لكل أن يعدد إلا بموافقة الزوجة الأولى، وهي لا تريد أن توافق، فهل أنا آثم إذا طلقتها وتزوجت مع العلم بأنها طيبة؟ ما ينبغي لك أنك تفرط بطيبة، يعني وزوجة يعني اتصلت بها وهي طيبة، ما كان ينبغي لك أن تفرط فيها وأن تتركها، ولكن إذا تيسر لك أنك تضيف إليها أخرى أفعل، وأما كونك تترك الطيب ثم تذهب إلى أخرى وهكذا من واحدة إلى واحدة، هذا عمل ما هو جيد. يقول: العذر أنها مريضة وحذرتها الطبيبة من الولادة، هل لي أن أطلق؟ والله لك الأمر يرجع إليك، الأمر يرجع إليك، لكن إذا أمكن أنك تبقي عليها وتعمل على زواج بغيرها وأنك تسعى إلى ذلك افعل. يقول: اقترض من رجل 100 ريال، هل يجوز أن يرجعها بقيمتها بعملة أخرى في بلاده؟ يجوز أنه يوفي بالعين الدين كريالات بريالات، أو يوفيها بعملة أخرى يعني عند السداد بسعرها عند السداد. يقول: أحسن الله إليكم، كيف يجمع الطالب بين الحث، أحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصف الأول وبعد الدرس عن الصف؟ كل ذلك خير، إن يعني بقي في الصف الأول فهو على خير، وهي عبادة تخصه ولا تتعداه إلى غيره، وإن اشتغل بالعلم فهو خير له، والعلم له ولغيره، العلم له ولغيره. الصف الأول عبادة تخصه، والصف الأول والعلم علم له ولغيره، يستفيد ويفيد. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. يقول فضيلة الشيخ: هل ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الشفع والوتر بتسليم واحد؟ جاء يعني ما يدل على أن أن أن أن أن أن أن أن أنه يؤتى بركعتين في آخر الصلاة وثم بركعة وهذا هو الكثير, يعني ركعتين ثم يجلس ويتشهد ويسلم ثم يقوم ويأتي بركعة مثنى مثنى, فإذا أراد أن يوتر أتى بركعة واحدة. لكن جاء ما يدل على أن الثلاث الركعات الأخيرة يؤتى بها مسرودة يعني بتشهد واحد, جاء ما يدل على ذلك. أما اتيان بها بتشهدين كصلاة المغرب فقد جاء النهي عن ذلك. وهل يجوز لمن أراد قيام الليل أن يوتر قبل النوم ثم بعد ذلك يصلي من الليل بدون وتر؟ نعم, الإنسان إذا كان يعرف من نفسه أنه لا يقوم آخر الليل أو أنه يخشى أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أول الليل, ولكنه إذا أوتر أول الليل ثم استيقظ وأراد أن يصلي فليصلي ما شاء, لكن لا يوتر مرة أخرى, لا يوتر مرة أخرى. الإنسان الذي وثق من قيامه ويعرف أنه سيقوم آخر الليل يجعل صلاة آخر الليل وتر آخر الليل, والإنسان الذي يخشى أن لا يقوم وأنه يفوته الوتر ويطلع الفجر وهو ما صلى الوتر فإنه يوتر قبل أن ينام. وقد أوصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث, ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. يقول رجل عندنا قال لي أنتم المجسمة, فماذا يقصد من ذلك لأن الأمر اشتبه علي؟ الجماعة المعطلة يصفون المثبتة بأنهم مجسمة, يعني معناه أنهم مشبهة, لأن المعطلة تصوروا أنه لا يكون إثبات إلا مع تشبيه, تصوروا أنه لا يكون إثبات إلا مع تشبيه, ففروا من الإثبات إلى التنزيه الذي هو التعطيل, فلا يصفون الصفات لله, لا يصفون الله بصفاته لأن هذه الصفات قالوا إنها هذه من صفات المخلوقين, ولو أثبتناها لكان الله عز وجل مشابه المخلوقين. إذن يصفون من يثبتها بأنهم مجسمة. ذكر ابن عبد البر في كتابه التمهيد أنه قال إن المعطلة يصفون المثبتة بأنهم مشبهة, لأنه وسبب في هذا كما هو معلوم أنهم لا يتصورون إثبات إلا مع تشبيه, لا يتصورون إثبات إلا مع تشبيه. قال إن المعطلة يصفون المثبتة بأنهم مشبهة, ومشبهة هم المجسمة, يعني معناه أن الله مثل مخلوقين, يعني يقولون له وجه كوجوهنا ويد كأيدينا وهكذا, هذا تشبيه والعياذ بالله, وهو كفر لأن الله عز وجل ليس يشبه أحد من خلقه. قال ابن عبد البر وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. المعطلة يعني يعتبرهم المثبتة بأنهم نافون للمعبود, نافون المعبود, قال الله ليس بسميع ولا بصير ولا ولا ولا إلى آخره, معناه أنه لا وجود له, هكذا قال ابن عبد البر في كتاب التمهيد. إن المثبتة يصفون إن المعطلة يصفون المثبتة بأنهم مشبهة. قال وهم أي المعطلة عند المقرين بالصفات نافون للمعبود, نافون للمعبود, يعني إذا كان ليس لا يوصف بالصفات كما تقول الجهمية ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا ولا إلى آخره, يعني ما له وجود, لا وجود له, لأنه لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات. نقل ابن الذهبي رحمه الله في كتاب العلو كلام ابن عبد البر هذا, قال قلت صدق والله, يعني ابن عبد البر صدق في كلامه إن المعطلة نافون للمعبود، ثم وضح ذلك بقوله فإن الجهمية يعني النفاة للصفات مثلهم كما قال حماد بن زيد إن جماعة قالوا في دارنا نخلة، جماعة قالوا في دارنا نخلة، قيل لهم ألها عسب؟ قالوا لا ما لها عسب. ألها خوص؟ قالوا ما لها خوص. ألها ساق؟ قالوا ما لها ساق. قيل إذن ما في داركم نخلة، إذا كانت نخلة لا ليس لها عسب وليس لها خوص وليس لها ساق وليس لها كذا، إذن ما في نخلة، ما دام صفة النخلة كلها رايحة عنها إذا ما في داركم نخلة. فكذلك الذي يقول الله ليس بسميع ولا بصير ولا ولا وينفون عن جميع الصفات يعني معناه لا وجود له. ولهذا قال، كان قال ابن القيم رحمه الله في كتاب مقدمة كتابه النونية يقول إن المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. الله عز وجل لا يشبه شيء من خلقه وليس بمن فيه عن الصفات. الحاصل أن الذين عطلوا الصفات ونفوها عن الله البلاء جاءهم من أنهم لم يتصوروا إثباتا إلا مع تشبيه، إثباتا إلا مع تشبيه، ففروا من الإثبات الذي يكون معه التشبيه إلى النفي الذي يكون معه التعطيل، ففروا من تشبيه تصوروه وهو تشبيه بالموجودات ووقعوا في تشبيه أسوأ وهو التشبيه بالمعدومات، وقعوا في تشبيه أسوأ وهو التشبيه بالمعدومات. والحق وسط بين الضلالتين، فإن المشبهة أثبتوا وشبهوا إثبات مع تشبيه، والمعطلة نزهوا مع التعطيل، وأهل السنة والجماعة أثبتوا ونزهوا، أثبتوا فليسوا بمعطلة ومع إثباتهم ليسوا بمشبهة وإنما هم مثبتة منزهة، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر بقوله وهو السميع البصير، ونفى التشبيه والمشابهة بقوله ليس كمثله شيء، فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار. يسأل عن تفسير قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، معنى ذلك أنه يأتي من مكان الحرث الذي هو الفرج، يأتيه سواء من يعني من أمامها أو من خلفها، المهم أن يكون في موضع الحرث الذي هو موضع الولادة وموضع الولد الذي يكون منه الولد. فأتوا حرثكم أنى شئتم يعني على أي طريقة، بشرط أن يكون في مكان الحرث الذي هو الفرج. يقول نريد كلمة إلى الحجاج الذين سوف يعودون إلى بلادهم للثبات على الطاعة وتجنب المعاصي والتغلب على الرياء. نعم، الإنسان عندما وفقه الله للإتيان للحج هذه نعمة كبيرة وفضل عظيم من الله عز وجل، لأن الإنسان يسر الله له أن يأتي إلى مكة وأن يرى الكعبة وأن يطوف بها وأن يؤدي المناسك، وهي نعمة عظيمة الذي هو الإتيان بالحج الذي هو أحد أركان الإسلام، وسواء كان أتى به فرضا أو أتى به تطوعا فهي نعمة من الله عز وجل عليه، عليه أن يحرص على أن يكون بعد حجه على هدى وعلى استقامة وعلى ثبات على أمر الله، يستقيم على الطاعات ويبتعد عن المعاصي، ويكون الحج مفتاح خير له وباب حياة جديدة معمورة بتقوى الله والالتزام بطاعة الله والابتعاد عن معاصي الله، وأن يستمر على ذلك وأن يدوم على ذلك، وإن كان قبل الحج على حالة حسنة فينبغي أن يكون على حالة أحسن، وإن كان قبل الحج على حالة سيئة ينبغي أن يتحول عنها إلى حالة حسنة وأن يستمر على الطاعة وأن يلازم العبادة ويستقيم على أمر الله حتى يأتيه الموت وهو على حالة طيبة. يقول: إذا انقطعت الكهرباء في المسجد وأشعلت الشموع ووضعت في القبلة فهل نصلي مع الجماعة أم ننصرف لما جاء من النهي عن وضع النار في القبلة؟ لا، صلي مع الجماعة ولا تنظر إلى النار، والنار هذه إنما هو نور من أجل الناس، يعني يرى بعضهم بعضا ويرون يعني حتى لا يصطدم بعضهم ببعض، فمثل ذلك لا يؤثر، ولا يقال أنكم عبدتم النار أو أنكم أنتم تعبدون الله عز وجل، وكونه موضوع في الجدر يعني شيء يعني ينور مثل هذه الإضاءة الموجودة التي فيها، يعني كونه وضع فيها شموع مثل ذلك لا يؤثر على الصلاة. يقول: هل لرمي الجمرة الصغرى والوسطى صفة ثابتة؟ الرمي واحد في الجمرات الثلاث، الإنسان يرمي الجمرات كلها على طريقة معينة، يعني من ناحية أنه يرمي كل حصاة على حدة، وأنه يرميها رميا، وأنه بمقدار الحصى سبع ولكل واحدة، وأن الحصى مثل حصى الخذ، يعني لا فرق بين رمي الجمرات الثلاث إلا أن الجمرة الأولى والثانية بعدها دعاء، وأما جمرة العقبة التي هي الأخيرة ليس عندها دعاء، وإنما ينصرف الإنسان ولا يقف يدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد الأولى والثانية ولم يدعو بعد الثالثة. وجاء فيما يتعلق بجمرة العقبة أن الإنسان يرميها ومنى عن يمينه ومكة عن يساره، ولو رماها من جميع الجهات جاز، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رماها بهذه الهيئة التي هي مكة عن يساره ومنى عن يمينه، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. الحاصل أنه يجوز أن يرمي الجمرات كلها من جميع الجهات، وجمرة العقبة إن رماها على هذا الوصف فهو أولى وأفضل. هل للحاج إذا خرج إلى جدة من أجل التجارة أن يعود بعمرة؟ يعني هو خرج من الحج، انتهى من الحج، يعني ما أدري، يعني سواء قبل الحج أو بعده، جدة دون مواقيت، فإذا خرج إليها سواء قبل الحج أو بعد الحج يعني هي دون المواقيت، لا يقال أنه مر بميقات. امرأة علمت بوفاة زوجها وهي في منزلها وبعد ذلك توجهت إلى المستشفى للنظر إليه، هل هذا الذهاب جائز لها؟ والله ما كان ينبغي لها، أقول ما كان ينبغي لها أن تذهب تنظر إليه، وإنما تبقى في مكانها، وقد يكون ذهابها النظر إليه يعني يزيدها ألما أو يحدث عندها شيء من الضرر، فالمرأة لا تحتاج إلى أنها تذهب تنظر إليه. يعني بدأت العدة الآن؟ نعم، العدة تبدأ من حين الوفاة، من حين يبلغها فإنها تعتد من حين بلوغها، لكن لو أنها لم تعلم إلا بعد مدة فإن تلك التي مضت محسوبة من العدة، محسوبة من العدة، مثل ما لو أن امرأة مات زوجها ولم تعلم بوفاته إلا بعد خروج العدة خرجت من العدة، لا يقال أنها تعتد بعد 14 تبدأ من جديد، بل يعني إذا علمت في أولها تعتد المدة كامل، إن علمت في وسطها مضى نصفها وبقي نصف الثاني تعتده، إن لم تعلم إلا بعد خروج العدة خلاص انتهت من العدة. هل يجوز لها أن تتقبل العزاء في وفاته من غير المحارم عن طريق الهاتف؟ الناس الذين يعني لهم بها صلة ويعني إذا اتصلوا بها يعني بالهاتف، أما تقبل عزاء الناس مطلقة وكل يتصل بها ما كان ينبغي ذلك، لكن من لها بها صلة من أقاربها بني أعمامها أو من يعني قارب زوجها وكان يعني إذا اتصلوا بها ويعني عزوها ويعني يعني هونوا الأمر عليها والمصيبة عليها فلا بأس بذلك إن شاء الله. من صلى بين السواري وحده هل عليه أن يعيد؟ نعم عليه أن يعيد لأنه فذ خلف الصف وليس للإنسان أن يصلي وحده خلف الصف. ومن صلى بين السواري فإنه فذ وصلاته غير صحيحة. يقول أحسن الله إليكم ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ العقيدة والمنهج ما أدري إيش المقصود بها. إذا أريد بالمنهج ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه